ابو بكر ما نطقش كلمه, هو ما رفضش يعني صار كده بس قام قال للنبي لا انا مش موافق. لا هو ما نطقش. عمر بن الخطاب اللي امنا عايشه بتقول كان عمر اذا تكلم اسمع واذا ضرب اوجع واذا مشي اسرع, كل حاجه عنده واضحه يعني. رغم ذلك لم يتكلم. عثمان, علي بن ابي طالب, طلحه, الزبير حوالي النبي صلى الله عليه وسلم, ما حدش اتكلم خالص. فالنبي قال بقى خلاص ما دام حدش عايز يتكلم انا بقى اللي هختار, وطبعا ما حدش يقدر يقطع امر النبي صلى الله عليه وسلم. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماشي كده في وسط الصحابه. حذيفه بقى بيوصف الموقف بقى الجميل ده بيقول ايه, فبدا النبي يقترب وانا انخنس تحت راسه. يعني النبي قرب وحذيفه عمال ايه بينزل تحت الرمله, خلاص بقى ما ظبطش حاجه بقى غير ان هو ايه يعني يدفن تحت الرمله. وفجاه لقى ايه النبي عشان بيقول ايه, يا حذيفه قلت نعم يا رسول الله. قال قم. خد بالك من الحته الجميله دي, والله العظيم لو قعدت اتكلم عنها 500 عام ما كانت كافيه. قال فقم. طب ليه يا حذيفه؟ قال فما كان من طاعه الله وطاعه رسول الله من بد. ما دام النبي قال لي قوم خلاص لازم اقوم, لان ما اقدرش ان انا اكسر كلام النبي. يا وكم مسلم النهارده كسر كلام النبي يا جماعه, وكم مسلمه النهارده في زماننا بتكسر كلام النبي, وهي بتقول انا بحب النبي, ولما سمعت ان بتوع دنمارك سبوا النبي عليه الصلاه والسلام خرجت بنفسها وشالت العلم وهي لابسه ستريتش, وبتقول في روح ابتداك يا رسول الله وهي لابسه ستريتش وبدل, وبتقول روح ابتداك يا رسول الله وهي بتطفي امها وابوها, وبيقول روح ابتداك يا رسول الله وهو بيلعب قمار ويشرب خمره وماشي مع الجرابيل فريند من جيل فريند واحده. سبحان الله, هو ده الانفصام بقى في حياه المؤمن. سبحان الله, بيقول فما كان من طاعه رسول الله من بد, لازم اسمع كلامه. وراح للنبي نجيبه قال له حذيفه ائتيني بخبر القوم ولا تحدثن فيهم شيئا. حس ان حذيفه بيتكتك بالبرد, عظم جسمه هيتكسر من البرد. راح حاطط ايده الشريفه على صدر حذيفه ودعا له. يقول حذيفه بنفس لفظ الحديث والله, قال فخرجت وكاني امشي في حمام. عارف حمامات البخار, الدفى اللي في الدنيا والجمال اللي في الدنيا في عز البرد والثلج ده كله, والصحابه مسكونين تحت الرمله, وحذيفه ماشي فارد جسمه كده وكانه ماشي في حمام بخار. وصل لحد هناك, دخل المعسكر, فجاه ابو سفيان كانت الليله ايه القمر يعني كان هلال, فكانت الدنيا مش شايفين بعض كويس قوي, فابو سفيان حس ان في حد غريب دخل المعسكر بس مش متاكد. فقال ايه ده خطه حلوه قوي, قال لهم كل واحد فيكم يسلم على جنبه ويسالوا انت مين, عشان لو كان حد غريب هنقدر نمسكه وناخده بقى نقتله. فحذيفه بن اليمان اول ما سمع كلمه خض, يعني طبعا ايه لو اللي جنبه قال له انت مين هيقول له مثلا اي حاجه سبرومة في اي حاجه اي اسمه خلاص, فهيتفق لان هم عارفين اسماء بعض. فراح حذيفه راح مسبب بقى اول ما قال ابو سفيان كل واحد يسلم على اللي جنبه ويقول له انت مين, فحذيفه راح مسلم على اللي جنبه قال له انت مين, قال له عمرو بن العاص, قال له حلو جميل خليك كده. وراح معقد الموضوع بشكل جميل جدا, ولان الثاني ما سالوش قال انت مين, هو اللي سال الاول انت مين, قال له عمرو بن العاص, كان لسه عمرو بن العاص كان لسه ما اسلمش رضي الله عنه وارضاه. المهم بيقولوا فجاه لقيت ابو سفيان قام قايم وقال خلاص ما بقي لنا من مقام في هذا المكان, يلا كلنا عشان نرحل. وطلع ركب الناقه بتاعته وراح ايه حذيفه راح ماسك السهم بتاعه لسه هيضرب ويقتل ابو سفيان, فتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحدثن فيهم شيئا, ما تعمليش مشكله, اوعى تضرب حد ولا تعمل حاجه, انت اعرف بس الخبر وتعالى لي. قال فرددت السهم الى ايه؟ الى زعبتي. خلاص قمت راجع تاني والحمد لله انهم ما قتلوش, لان ابو سفيان بعد كده اسلم في عام الفتح. عاد حذيفه ووصل الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي. قال فدعاني النبي, راح مسؤوله كان بيصلي النافله, راح شايفه جايبه قريب منه وراح حط عليه الكساء بتاعه, بيقول فكاني في يعني من كتر الدفء كاني ايه اسيله في حمام. فلما انتهى النبي من صلاته دعا لحذيفه بان يكون رفيقه في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. الله, نعم جميله قوي. يا ترى انتهت صفحه الجهاد الجميله لحذيفه بن اليمان؟ ابدا, كان ليه صفحات مشرقه جدا جدا في كل فتوحات العراق رضي الله عنه وارضاه. وفي معركه نهاوند لما عمر بن الخطاب امر على الناس النعمان بن مقرن, وكان عدد المسلمين قد ايه يا جماعه؟ 30,000. طب وعدد الفرس 150,000. يا نهار ابيض, 150,000 وضدهم 30,000 من المسلمين. اي نعم, وكانت النصره لمين؟ للمسلمين. قتل النعمان بن مقرن, وكان عمر بن الخطاب قال ان قتل النعمان بن مقرن فعلى الناس